عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الرابع الذي عنونت له بقصة همة، وأشرح لك فيه أيها القريب ما حدث مع سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تنقل سلمان بين الشرائع، ولا أقول بين الديانات، فلا يعرف على الأرض دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لكن تغير سلمان بين الشرائع، فكان يهوديا، ثم بعد ذلك كان مجوسيا، ثم تقلب مع يهود ونصارى واحدة تلو الأخرى، يبحث عن التوحيد وعن الحق حتى بلغه الله عز وجل إياه. كيف ينتقل الإنسان من هوة الكفر السحيقة إلى قمة الإيمان بحيث يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو مغزى هذه القصة، لذا تراني أذكرها لك الآن على تأن، فما أعلم زمانا يحتاج الناس فيه إلى قص هذه القصص عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مسلم. كذلك ينبغي أن نذكر لا أعلم زمانا يحتاج الناس فيه إلى مثل هذه القصص أكثر من زماننا، فإنه قد اهتزت الثوابت وعدي على كل متحرك وثابت، وصار كل ديننا عند بعض قاصر النظر متغيرات يتغير بوجود الزمان والمكان، وتلك آفة عصرنا أنخى نطق فينا الرويبضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هي دعوة أيها السادة إلى الثبات من خلال مثل هذا القصص، وما أتلوه إن شاء الله عز وجل في سلسلة أطلقت عليها ووسمتها بالأحاديث الطوال، أعمد إلى أطول أحاديث في السنة أو إلى الأحاديث الطويلة نسبيا في السنة، ثم أخذ منها وأرشف من فوائدها حتى ينظر المرء كيف كان هذا الكلام قد أصلح الله عز وجل به أقواما، وكان لأمتنا يوما من الأيام، وكان لأمتنا في يوم من الأيام شأن عظيم. هو وإن كنت لا أريد أن أبث فيك روح اليأس، فلازالت الأمة بقوتها، ولازالت الأمة على الجدة والحمد لله رب العالمين، ولازلنا بخير، ولازالت الدنيا تهاب، مارد الإسلام هذا الذي تململ على فراشه وغادر وانطلق يغز الخطى نحو أعدائه، يكيل لهم يومها الصعب الصاعين والثلاثة، ويجعلهم من بعد عين لا أثر لعين. هذا أمر وجد في صميم ديننا ونعلمه يقينا، لكننا لا ننفي أن تكون الأمة قد مرضت. هي وإن كانت هذه الأمة لا تموت، لكنها تمرض، وكان ينبغي على من كان تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويهب، إن لم تكن للحق أنت فمن يكون، والناس في لذات محراب الدنايا عاكفون. كان ينبغي أن نتحدث ونأتي بكل وسيلة من وسائل الثبات نعظ بها أمتنا وبني جلدتنا، حتى نقول لهم هلم هلم الطريق من هنا، ولا نستطيع أبدا أن نحذوك إلا على مثال، والمثال الأول والأمثل والأوحد بعد الأنبياء والرسل وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون من أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. لذا ترى أضرب لك الآن الأسوة لرجل كما ذكرت في صدر كلامي كان منه كان في هوة الكفر فانتشله الله عز وجل حتى جعله على رأس ثريا الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وكررته: لو كان الإيمان في الثريا لحازه رجال من فارس، أو قال: لتناوله رجال من فارس. وفي زيادة: كان سلمان بجواره فوضع يده عليه. يعني أنت في هذه الهمة، رجل قطع هذا الزمان كما أذكر لك وسأذكر إن شاء الله عز وجل فقط ليبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق له حينما صبر وجهد واجتهد أن يلقيه الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة ممتعة، كنا قد بلغنا إلى الشيخ الثاني الذي تتلمذ له سلمان رضي الله عنه، ثم حضرته الوفاة ومات. فسلمان رضي الله عنه كرر عليه الذي كرره على مشايخه أجمع وزم الفقه، وكما ذكرت لك في اللقاء الفائت أن المنهج هو جوهر الديانة، أن يكون لك هدف ممنهج تدري كيف تصل إليه. إن الأمة اليوم أيها السادة إنما تذكر أسبابا، إنما تذكر أهدافا، لكنها تسعى إليها بوسائل هابطة أو بوسائل مخالفة للشريعة، فمن ثم لا تصل. فبحت أصواتنا ونحن نلهج بهذه الأهداف ثم مع ذلك لم نصل. لماذا؟ لأن وسائلنا إليها كانت خاطئة، لم تكن في الموضع هو ذاته. إن الوسيلة إلى الهدف هي المنهج، أن يكون لك وجه واحد ألا تتلون. وقد ذكرت لك في الكلام عن الاستقامة أن الوفاة لما حضرت حذيفة رضي الله عنه وجاءه عبد الله بن مسعود يعوده، فرأى الموت في وجهه فقال: عظني، أو قال: أوصني. فقال له حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون، فإن دين الله واحد، لا يكون المرء إمعة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يحسن إن أحسن الناس ويسيء إن أساءوا، بل يحسن إن أحسن الناس ولا يسيء إن أساءوا. يوم يمان إذا لقاه ذو يمن وإن يلقى معديا فعدناني. كل يوم تتلون، غير هذا بك أجمل. إنه المنهج كتاب وسنة، وقد اتفق الناس على هذا القدر، ثم ظهر العوار والبدع في الوسائل بهذا القيد الثالث الذي قد ادخره الله عز وجل لأهل السنة: كتاب وسنة بفهم أسلافنا وأجدادنا الذين لا أقول زكيتهم، بل زكاهم الله ورسوله. ومن زكاه الله عز وجل ورسوله فقد جاز القنطرة، ولا تصلح عليه قواعد جرح ولا تعديل. إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقل عنهم في الرتبة الذين من بعدهم، ثم بعد ذلك الذين من بعدهم، ثم إجماع المسلمين وجماعتهم. ولا زال العلماء ينظرون لهذا المنهج، ولا زالوا يضعون له قواعد حتى لا تخطئ الطريق. وتأمل من قواعده هذا الذي أضربه لك مثالا. سلمان قد ذكرت لك في صدر هذا المبحث أن من همته رضي الله عنه أنه طاف على 30 شيخ كما قال السويلي رحمه الله، ومع ذلك عند كل شيخ يقول له: أوصي لي عند فلان. يعني يقول: من هو الذي على شكلتك؟ من أراه على منهجك؟ يعني سلمان لم يبحث عن أي أحد يتلقى منه دينه أو يصحبه ليتزكى، إنما بحث عن المنهج: من الذي على ما أنت عليه؟ كأن سلمان الآن قد بلغ بهذا البحث بسند متصل إلى أنبياء بني إسرائيل جميعا. فتأمل، قال له سلمان حينما حضرته الوفاة: يا فلان، إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضر كما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي وإلى من تأمرني؟ على نفس الشاكلة، على نفس هيئتك. لذلك فهم الشيخ منه هذا، فانظر ماذا قال. قال: أي بني، والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان، فهو على ما كنت عليه فالحق به، فهو على ما كنت عليه فالحق به. هو ده المنهج. على ما كنت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفرق قال كلها في النار، كلام أبلد واضح، كلها في النار إلا واحدة. فكان السؤال الذكي، الذكي يا رسول الله ومن هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا المنهج. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أهو هذا منهج نفهم على ما فهم هؤلاء، ننظر إلى الدين كما نظر هؤلاء. لا تقول أن هؤلاء كانوا قديما وكانوا لا يدرون، بل إذا أخذنا منهم الأصول استطعنا أن نقيس عليها قياسا صحيحا نسقطه على مستجدات زماننا، ولا زال الراسخون من العلم يصنعون ذلك. لكن تترك الأصل فلا أصل ولا فرع، من ترك أصله لا يستطيع أن يفرع عليه. وكيف يستقيم العود وكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ هذا هو المنهج أيها الأحبة. لا ينبغي لك أن تأخذ دينك، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا ينبغي أن يؤخذ هذا الدين من كل من هب ودب ومن كل من تكلم في دين الله عز وجل من غير علم ومن غير فقه ومن غير منهج، يقول برأيه ويظن نفسه كما كان يقول أسلافنا. سلمان كان محافظا على هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو في السنن بسند صحيح، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الكلام يقل الصحابة، فما بالك بعد أن مات هؤلاء وبعد أن باد هذا الجيل وفنيا بعد 14 قرنا، ماذا نقول نحن الآن لبني جلدتنا؟ إنكم سترون اختلافا بعدي، فعليكم بسنتي. هذا هو العاصم. ثم هذه السنة ينبغي أن تفهم. فقال وسنتي الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال عليكم بهدي ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، عليكم بهدي ابن أم عبد. فتأمل جيدا، هذا هو المنهج، والحفاظ عليه حفاظ على الدين. قال فالحق به. قال فلما مات لحقت بصاحب الموصل. وقد علقت للمستمعين جميعا لا سيما طلبة العلم منهم كيف يكلم سلمان شيخا في كل مرة، يقول له كلاما، يدبج له كلاما، بل حينما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختلط به سترى كلاما أرقى في الأدب. فنقول لإخواننا من طلبة العلم إذا أردت أن تجوز إلى قلب الشيخ فتأدب. ولا نقول أن الأدب يصل بالمرء إلى حد الغلو بحيث يخرج بشيخه عن حد بشريته، ومع ذلك لا نقول لإثبات التوحيد وإثبات أن الشيخ بشر فينبغي أن نهينه، بل وسطية في اتزان كما كان يصنع أسلافنا نصنع. إن العراقي، إن ابن حجر رحمه الله أرسل يوما رسالة إلى العراقي يسأله عن مسألة، والعراقي هو شيخه، فتأمل كيف صدرها. قال له ماذا يقول سيدي في كذا وكذا. قال الزهري رحمه الله من علمني خمسة أحاديث صرت له عبدا ما عاش، يعني طالما كان حيا فأنا خادم له، كأنه اشتراني من السوق، من سوق النخاسة، سوق العبيد، فأنا خادم له، هذا هو حقه. ومع ذلك لا نقول بقول ممخرق الصوفية أن إذا رأيته قبلت لحست يده أو لحست قدمه أو مكثت عنده كالميت بين يدي مغسله يميل إذا أماله ويعدل إذا عدله، لا نقول ذلك. بل كان الصحابة ربما راجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلسون معه فيتشاورون. إنه منهج محفوظ لا ينضبط بقول الآن، إنما ينضبط بسيرة هؤلاء. فلطالما أضرب لك الأمثال، وقد قال أبو حنيفة رضي الله عنه القصص سهام من عند الله عز وجل، أو قال كلمة نحوها. وقال بعض السيرة أحب إلي من كثير من الفقه. لماذا؟ لأنها تهذب الأخلاق. حينما يتعلم الإنسان سيرة أسلافه يتهذب خلقه. وقد تهذب أبو حنيفة رحمه الله حتى قال عنه عبد الله بن مبارك يوما قال لولا أبي حنيفة لهلكت، أو قال لما كان لي شأن. فأوصى به بصاحب الموصل. وأنا أريدك أن تتأمل، وأنا عاوز أتحدث عن هذه الجزئية في كل مقطع. كان سلمان بأصبهان مع أبيه في قلب فارس، في قلب إيران، ثم تحول منها إلى العراق الموصل، ثم يتحول بعد ذلك إلى أطرافها، ولا يزال على هذا الحال حتى يمر على 30 شيخا. تأمل، كانوا بيطوف الأرض كلها بحثا على الحق. وقد جاءك الحق الآن حينما تدير زرا واحدا، فترى دعاة ومشايخ وعلماء يظهرون إليك يفتوك ويحدثوك ويدرسون لك ويقررون لك منهج، فهي نعمة ينبغي أن تشكر الله عز وجل عليها. قال سلمان: فقلت له يا فلان، فلما مات لحقت بصاحب الموصل، يعني لما مات شيخه هذا لحقت بصاحب الموصل. وهنا أيضا أنا أستفيد الوفاء، ما رأى سلمان في وجهه سكرات الموت أو كبرت سنه ما يستطيع أن يعطي، تركه وانصرف، لا، بل عاش معه يخدمه: حتى وإن كنت قد أخذت علمك فأنا أخدمك. وفاء الطالب لشيخه، وهو أمر حينما أتحدث فيه أجده ممضا. يقول أبو حنيفة رحمه الله: والله ما بسطت رجلي قط وأنا في المسجد نحو بيتي حماد بن الحكم. يقول الذي يرويها: وكان بيت حماد بن الحكم بعد المسجد بثلاثة أزقة، يعني بيت حماد هذا أبعد من المسجد بثلاث شوارع، ومع ذلك يقول: لا أبسط قدمي نحو بيته، احتراما له وأدبا وتأدبا معه. ثم يقول: والله إني حينما أسجد أدعو لحماد كما أدعو لأبي وأمي. ده الوفاء لرجل فاتق الله لسانك بذكره بسببه، كان هو السبب في أنك نطقت بذكر الله عز وجل. قال الحسن رحمه الله: إخواننا هؤلاء المشايخ والدعاة الذين يدعونك إلى الله، إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فإن إخواننا يدلوننا على الآخرة وأهلونا يدلوننا على الدنيا. وفاء، عاش معه حتى مات رضي الله عنه. فلما مات الرجل قال انطلق سلمان إلى صاحب الموصل، قال: فلما مات لحقت بصاحب الموصل، فقلت له: يا فلان، إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال: فقال لي: أقم عندي. ذكر سلمان في طول القصة حتلاقيه يمر على شيخ فيقول له: إن فلانا قال لي أوصى بي إليك، أوصاني إن أجيلك، يعني أنا كنت عند فلان أولا. هذا السند هو عماد ديننا. حينما تسأل أهل الكتاب: ما هو سندكم إلى موسى؟ أو ما هو سندكم إلى عيسى؟ لا تجد عندهم أسانيد، غاية ما عنده يحدث عن عالم من العلماء مثلا فقط، إنما أن يكون عنده سند منه هو الآن في في في 1430 للهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى نبيه، لا نفرق بين أحد من رسله عليه الصلاة والسلام جميعا، ما يستطيع. لكن بحمد الله الآن نحن نجد أسانيد في القرآن والرواية والحديث والكتب حتى المصنفة كالتفاسير وكتب الفقه وغيره، تجدها من عندك إلى صاحبها سند. فتأمل جيدا، وهذا كما قلت عماد الدين. لذا أنا أريد أن أنبه لنفسي ولإخواني من طلبة العلم أن يحرصوا على الإجازة، وكذلك أنبه على مشايخنا ودعاتنا الذين يجيزون ألا يجيزوا إلا من كان مستحقا لها. يعني علمت منه، خبرت أدبه وخبرت علمه، إذا سبرت ذلك كله فأعطيه الإجازة. أما أن يكون هذا نحن في زمان تمرد يتمرد به الناس، كم من إنسان معه شهادة ومع ذلك ليس عنده فحوى لهذه الشهادة، كما يقول الأول: دعواه أوسع من محصوله، دعواه أوسع من محصوله، يقدم لك ورقا يملأ هذه المكتب، يملأه ورق، لكن حينما تحققه بالعلم لا تجد عنده أصولا فضلا عن الفروع. هذا من جراء التساهل والتهاون. قال: فقال لي سلمان بيقول فقال لي أي الشيخ الثالث أقم عندي. وهذه نحن نستفيد منها الملازمة. يا طلبة العلم لا ينبغي عليكم أن تذهبوا إلى الشيوخ فتسمعون درسا أو درسين أو تريدون أن تأخذوا علمهم فضلا عن مطالعة محياهم ومجالستهم ومزاحمتهم في مجالسهم بالركب. يعني الآن الإنسان حينما كان الكمبيوتر والإنترنت والشروح وكل مسجل يدخل كثير من طلبة العلم على مثل هذا فيأخذ الشروح ويمسك الكتاب ويدرس على الشيخ عبر الكمبيوتر ثم لا يكلف نفسه والشيخ حي موجود حي يرزق في بلده وبيته وله دروس علم فلا يكلف نفسه أن يذهب إليه فيحرم ثم يحرم. تدرون ما هو الذي حرم ابن حزم أن يجلل بالأدب؟ ولما كان ابن حزم شديدا على العلماء لأنه لاقى الشيوخ لكن لم يلازمهم. لما يذكرون في ترجمة ابن حزم أنه أخذ العلم في 3 سنين وأنتم تعلمون قصة ابن حزم وكان ابن حزم من أذكياء الدنيا كلها حتى أن رجلا أراد أن يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية فقال والله ما وجدنا بين ابن حزم وبين ابن تيمية من هو أذكى من ابن تيمية يعني من أذكى من ابن حزم مثل ابن تيمية. لما أرادوا أن يمدح ابن حزم يقول ابن تيمية ذكي جدا لدرجة أن علمه قد ابن حزم أو أن ذكاؤه بقدر ابن حزم. يبقى ابن حزم ده كان إيه؟ ومع ذلك كان كما يقول العلماء كانوا يقولون سيف ابن لسان ابن حزم على العلماء أشد من سيف الحجاج. شوف الحجاج كيف كان يقتل أو كذلك ابن حزم له اللسان يضرب به كحد النصال. طيب ليه؟ لماذا كان هذا الأمر؟ ليه لم نجد هذا مثلا في ابن كثير؟ وأنا أنصح نفسي وإخواني أن يقرأوا البداية والنهاية لابن كثير وأن يقرأوا سير أعلام النبلاء للذهبي وأن يقرأوا مقالات الردود التي كانت لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه عشان تنظر إلى الإنصاف كيف إذا أجاب على إنسان يكون معه وسطيا في إجابته لا يكون حبه كلفا ولا يكون بغضه تلفا. يعني إذا أحب إنسانا جعله ملكا من الملائكة وإذا أبغضه جعله شيطان من الشياطين بل كان يقول الحق. وهو الذي قال رحمه الله ورضي عنه وأصل هذه القاعدة فقال إذا غلب خير المرء على شره لا ينبغي أن يزاع شره وإذا استوى خيره وشره لا ينبغي أن يزاع شره وإذا غلب شره على خيره فينصح ثم عندها يزاع شره. انظر إلى هذه الوسطية. الملازمة يستفيد المرء منها التثبت في العلم والتثبت في الأدب الذي نفتقده الآن. تدرون يا أيها السادة ما الذي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رتبة لم يبلغها نبي قط كما يقول الرازي رحمه الله في تفسيره؟ إنه الأدب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ إلى منزلة لم يبلغها أحد قبله قط ومع ذلك زكاه الله عز وجل في موقفه هذا فقال ما زاغ البصر وما طغى. تدري يعني ايه ما زاغ البصر؟ يعني حينما اقامه جبريل اوقفه في هذا المقام قمها هنا يا محمد فقام صلى الله عليه وسلم فما اخذ يتلفت ما زاغ البصر يعني ينظر يقلب عينيه يمنة ويسرى وما طغى اي ما جاوز الحد الذي وقف فيه ما جاوزه وتطلع ان ينظر من الذي امامه او من الذي عنده او ما تطلع إلى هذا فحاز بهذه الرتبة منزلة فحاز بهذا الأدب فحاز بهذا الأدب منزلة عظيمة جدا من أدبه صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون كان الرجل واسمحوا لي أني أسهب شيئا قليلا في مثل هذا الأمر كان الرجل يصاحب الشيوخ 30 سنة يأخذ علمه في 2 أو 3 سنين ثم يمكث بقية 30 سنة يأخذ من هديه وسمته ودله. يعني يا طلبة العلم نحن ينبغي عليكم ينبغي علينا جميعا كطلبة العلم أن ننظر إلى مشايخنا كيف يفتوا. قول يعني وده محتاج لنظر؟ نعم محتاج لنظر. أتعلم من الشيخ التؤدة حينما يسأل السؤال فيسكت وحينما يتكلم يؤصل. أنظر كيف يؤصل كيف ينظر إلى الأمور. كم من الأمور أنا أحدث عن نفسي كم من الأمور كنت أراها بادئ ذي بدء حراما أو حلالا أو مستحبا أو مكروها كنت أراها بادئ ذي بدء خلاص قام الدليل عليها ثم إذا ما سمعت أحد راسخ مشايخنا يتحدث فلا أرى منه إلا هذا الثبات والتؤدة، أراه يؤصل أصولا ويبني عليها فروعا. وعندها تخرج الفتوى مليحة، تطرب تشنف الأذان وتطرب النفس وتنجشع حينما يستمع الإنسان إلى الفتاوى. هذا تأخذه من شيخه. قال عامر بن شراحيل الشعبي قال لي أبي انظر إلى علي وهو قائم على المنبر. طيب يعني أنا الآن إذا صرت خطيبا أقوم على المنبر وأعز الناس، محتاج أنا الآن إن أعرف كيف أصعد على المنبر؟ هم ثلاث درجات أصعد عليهم وعط وانتهى؟ لا، بل هذا الأمر يعلم حينما ينظر المرء كيف يقوم على المنبر، كيف يقابل الناس، كيف يتحدث مع الناس، إنما هي الخبرة. فالملازمة مهمة. إن الأمور إذا الأحداث سيرها دون شيوخ ترى في سيرها الخلل. كان ينبغي للأحداث الصغار أن يعلقوا ويتعلقوا بمن عركتهم السنون وشابت لحاهم على الطريق، هذه نجاة. قال أقم عندي، كان ده أمر مسلم، لا أستطيع أن أربيك وأصلحك إلا أن تكون عندي بشكل ملازم، أقم عندي. وهذا المقطع أيضا أستفيد منه اهتمام الشيخ بالتلميذ، لأن ده هيتكرر كثيرا، وكما ستراه بعد ذلك حينما يلقى سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقم عندي لتكون تحت عيني، أربيك وأتابعك. اهتمام الشيخ بالتلميذ، تفرس الشيخ في الطلبة الذين بين يديه، وهذا من المهمات التي أريد أن أعلق عليها. نحن الآن في هذا الزمان نرى أن عدد طلبة العلم العدد كثير ومن كل الأفهام وعلى جميع طبقات الذهن، سيلان الذهن يعني. فلذلك ترى الدورات العلمية أو المعاهد أو المدارس حينما يقوم عليها الذي يكتب المنهج أو الذي يشير إلى المنهج، يشير إلى المنهج بشكل مبسط جدا. لا طيب، يعني يعمل حساب للطالب اللي هو مش هيقدر يفهم بسهولة، فينزل فينزل بالمنهج لشيء يسير جدا، يعني شو يجيب حاجة سهلة خالص. يعني مثلا أنا أعلم أن مثلا البعض يحفظ في السنة 100 حديث، 365 يوم أحفظ يوم 100 حديث، يعني لو أننا حفظته في كل يوم حديث واحد لحفظته 365 حديث في السنة، يعني كان قرابة ثلاثة أضعاف هذا الذي يحفظه في السنة، فضلا عن إخواني الذين يحفظون أكثر من هذا. وكذلك اجعلوها بين قوسين، ما أخذ جملة سقط جملة. يعني من ظن بنفسه أنه يمكث ويحفظ مثلا الكتب السنة في شهور معدودة وفي أسابيع معدودة، فإنه أخذها جملة تذهب جملة، وقد رأينا من هذا أشياء كثيرة في الحقيقة. ويوفق الله عز وجل لأمره من أراد. لكن على كل، أنا أريد أن أقول في هذه المجالس ينبغي على الشيوخ، أنت الآن بتدرس لألف طالب، خمسين طالب زي ما يكون، حينما تدرس لنا كطلبة عندك هناك قدرات ينبغي أن ترشفها منا. أنا أستطيع مثلا لا أكتفي بمئة حديث في السنة، لكن ممكن أحفظ مئتين مثلا. عندي جار لي صاحب لي أستطيع أن يحفظ 400، لازم الشيخ يعرف كده وينظر الى النابغ من من من من تلامذته، يبقى عينه عليه. يعني لما خرج كثير ابن جماعة، لما خرج هذا الرجل وماتت امرأته وغاب عن حلقة سعيد بن المسيب، كثير ابن ابي وداعة وغاب عن حلقة سعيد بن المسيب، فلما عاد قال له سعيد اين كنت يا كثير؟ يبقى سعيد واخد باله ان كثير مش موجود، وياك ان تظن ان سعيد المسيب كان بيحضر له 5 ولا 10 ولا 50، ده رجل كان بيحضر له جموع. يعني يقول الـ اظن ميمون بن مهران او غيره، يقول دخلت المدينة، او الزهري يقول دخلت المدينة فسألت عن اعلامها، انا عاوز اطلب العلم، قال فدللت على سعيد بن المسيب. وكان الصحابة موجودين، كان في صحابة موجودين كأبي هريرة وعبد الله بن عباس، دلوه على سعيد بن المسيب. كان عبد الله بن عمر يرسل لسعيد بن المسيب يقول له أخبرني يسأله عن فتاوى عمر. تخيل ابنه يسأل سعيد المسيب. ليه؟ سعيد تخصص في فتاوى عمر رضي الله عنه. مع ذلك مع الحشد الحاشد ده كان سعيد المسيب يعرف الطالب النابه، ولذلك قال له من؟ طب تزوجته؟ قال لا، فانتهزها فرصة فزوجه من ابنته صهر صالح. أبو حنيفة رحمه الله نظر وتفرس في الحاضرين فوجد غلاما صغيرا لازال صبيا لكن عينه تنطق بشغفه لطلب العلم، وهو يعقوب أبو يوسف القاضي رحمه الله، أول من قيل له قاضي القضاء. فنظر إليه أبو حنيفة نظرة متفرسة فعلم إن هذا نابغ، فجاءت أمه وتأخذه وأخذته من حلقة أبي حنيفة وأخذت تجرجره، فقال ما لك بتجرجري الولد ليه؟ مش عايزاه بالعلم. فقالت أمه يا أبا حنيفة إن أبا هذا الولد قد توفي وليس لي إلاه، وهو يعمل في كذا وكذا، ذكرت أنه صنايعي بيشتغل مع حد في صنعة معينة، وأنه يأتينا في اليوم بدانق أو دانقين نستعين بهما على هذه الأيام. فقال لها أبو حنيفة دعيه يطلب العلم، فوالله لعله أن يبلغ له أن يأتي عليه زمان يأكل فيه الخبيص بالفلوذج أو بالفلوذج. الأكلة دي أكلة راقية جدا، حتى عند الملوك كانت قل أن هي تبقى موجودة، يعني ما كانتش تتسق دائما. فنظرت المرأة إليه، يعني احنا الآن مش لاقيين ناكل وتقول أنه هيأكل الأكل العظيم ده، فنظرت إليه وقالت يا أبا حنيفة لعلك قد كبرت وخرفت، يعني سنك كبر بقى وخرفت إنك تقول كلام زي كده. ثم انصرفت المرأة، فعاد أبو يوسف يتخلف عن الدكان ويجلس في الحلقة، فنظر إليه أبو حنيفة كما قلت لك نظرة متفرسة، ثم قال يا غلام كم تعطى في اليوم؟ يوميتك كم؟ قال دانق أو دانقين. قال خذ واجلس، أنا أدي لك من جيبي، خذ واجلس واطلب. فصار أبو يوسف كما هو عليه، ودارت الأيام وأراد الله عز وجل أن يرفع لأبي حنيفة منارا. فدخل أبو يوسف على هارون الرشيد، وكان هو مفتي هارون الرشيد، فدخل على هارون الرشيد يوما فوجد عنده الخبيص مع الفلوذج، فلما قدم إليه قال له هارون امكث يا أبا يوسف فإنه قد جاءنا طعام قل أن يأتينا. فجلس أبو يوسف، فلما وضعت المائدة ابتسم أبو يوسف، قال ده الخبيص بالفلوذج اهو. فنظر إليه هارون وكان رضي الله عنه لماحا، هارون الرشيد من أفضل الخلفاء، من الخلفاء اللي في القمة، كان يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما. قال له رجل يوما اتق الله يا هارون، فنزل عن فرسه وسجد. فنظر إليه هارون وكان لماحا وقال له يا أبا يوسف على أي شيء تضحك؟ أنت رجل وقور وعندك، يعني مش أنت اللي ممكن تعمل الفعلة دي، لماذا تضحك؟ فنظر إليه أبو يوسف وقال لا عليك يا أمير المؤمنين، قال إنما هو بحقي عليك، إن كان لك عليك طاعة يبقى الآن لازم تجبني. فرأى أنه قد حرج عليه لأن له حق في الإسلام عظيم. فنظر إليه أبو يوسف وقال لقد كان من أمري مع أبي حنيفة كذا وكذا، وقص عليه الخبر. فحينها ابتسم هارون وقال رحم الله أبا حنيفة لقد كان يرى بقلبه، كان بيشوف بقلبه، ده كان شغل المشايخ مع طلبة العلم، لازم تصطفي إنسان. لما جلس سفيان بن عيينة وكان الشافعي لازال غلاما، فحدث سفيان رحمه الله بحديث فيه رقة، يعني ذكر الجنة والنار والآخرة، فبكى الشافعي حتى أغشي عليه، فظن الناس أنه مات، فقالوا له مات محمد بن إدريس، فقال ابن عيينة لو مات لمات أفضل أهل زمانه. طب عرفت منين؟ هو الشيخ كده يصبر من عنده من الطلبة، يقعد يشوفه يؤدبه يعلمه يقربه يدنيه، هذا لا يكون إلا من الطرفين، طالب العلم يلتصق بالشيخ أقم عندي يلازمه، وعلى النحو الآخر الشيخ يتفرس في الطلبة، شوف مين اللي ممكن يبقى شيء وقدمه الآن. كان ابن عباس يقول لعكرمة تكلم، اقعد الآن تحدث، فيقول له عكرمة طبعا الطلب عبد الله بن عباس هذا رجل يعني عظيم جدا في العلم والعلانة نترجم له وتسمع كلام عجيب. فقال له: يا أبا العباس، أتحدث في مجلسك؟ أنا أقوم أكلم الناس وأديهم درس وأنت قاعد شيخنا؟ ما هو ابن عباس كان بيعلمه وطفل كده، كان يجعل القيد في قدميه لحتى يحدثه، يربطه عشان يقعد يسمع. فقال: أتحدث في حضرتك يا أبا العباس في مجلسك؟ فقال له ابن عباس: نعم تحدث حتى إذا أخطأت قومتك. تكلم لو غلطت هأقومك. قال عروة رضي الله عنه لهشام ولده وأقرانه، هشام بيحدث يقول: قال لنا أبي عروة يعني: أنا وأصحابي لي تعلموا العلم، فإنكم إن تكونوا اليوم صغار قوم فيوشك أن تكونوا كبار قوم، بكرة تكبر وتبقى شيخ، تبقى لا تجد علما. ويرشف ذلك من عمر رضي الله عنه حينما قال: تعلموا العلم قبل الظانين، وقال: تعلموا قبل أن تسودوا. فالشاهد هذه الإقامة، أقم عندي طالب العلم يلتصق بالشيخ، والشيخ يتفرس في الطلبة ويقدمهم ويجعل صفا من بعد صف. قال سلمان: فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. وانظر هنا على أمر صاحبه، هي دي الاسطمبة اللي بنقيس بها الناس. لا يغرنك ثياب أحد، ولا منطق أحد، ولا فصاحة أحد، ولا رتبة أحد، ولا منزلة أحد، إنما الذي ينبغي أن تضعه أن تنظر إليه على الكتاب والسنة. قال أبو سلمة الدراني رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تشهدوا له بخير حتى تنظروا موضعه من الكتاب والسنة. وبمثل هذا قال الشافعي وربما زاد شيئا ونقص أبو سليمان شيئا. المنهج استنبى نقيس عليها الناس كلها. قال: فلم يلبث أن مات وغيب، فلما حضرته الوفاة قلت: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ طول المدة في الطلب: إلى من توصي بي وما تأمرني؟ يعني نريد أن يستقر السند، مر بي إلى إنسان على نفس المنهج، ثم أنت قل لي خلاصة عمرك. لما الإنسان يقابل شيخ تظهر به يا طالب العلم: شيخ لازال على منبره 30 عاما و25 عاما و40 عاما، لازال على المنبر يزود عن الإسلام ويدعو إلى الله. أول ما تشوفه قل له وصيني، هيديك مخضط البحث، مخضط العمر، نتيجة خبرة عمر كامل. قال: أي بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. وعايز أقول لك إن الهدف، ويمكن احنا ذكرنا هذا الكلام في اللقاء الفائت، إن الهدف يقوي من العزم. لما يكون عندك هدف تسير إليه على منهج يقوى عزمك. شوف سلمان بيتصدم إزاي، كل ما شيخه يموت يقول له: في حد زيك كده تاني صالح كده؟ يقول له: لا. تخيل، يعني أنا الآن عايش في غابة مفيش حد على الجادة إلا واحد بس، ده حاجة عجيبة يعني. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، إلا جماعة يسيرة بس كانوا قائمين على الدين الحنيف على التوحيد، هم دول اللي بيطوف عليهم سلمان رضي الله عنه. طب سلمان كان ممكن يتعقد ويقول خلاص العالم كله في نكسة وينبغي أن نرجع ويأغلق عليك بابك. لا لا لا، لنا هدف نصل إليه، ولا ينبغي عليك أن تثبط أبدا ولا أن يضعف عزمك أبدا. قالوا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تعلم إن السلطان قد أمر بنفيك لقبرص، جزيرة في البحر، أمر بنفيك لقبرص. فقال سلمان، فقال ابن تيمية رحمه الله: والله ما أرى أحدا من أهل الشام كلها أسعد مني، لو قسمت سعادتي على أهل الشام لغمرتهم جميعا. طب سعيد بإيه ده؟ أنت هتتسجن، هتروح في حتة لوحدك. قال: والله ما أراني إلا كالعنز أنام على الصوف، يعني ما يضرني تحط لي في قبرص، تحطني في الأرض في البحر، أنا ما يضرني. كما قال: لترمي بي المنية حيث كانت، فإني في الشجاعة قد رضيت، وإن المال وإن الماء ماء أبي وجدي وبئري قد حفظت وما طويت. لما أدخلوه القلعة قال البتين دول ما يضرني، والله ما أراني إلا كالعنز ينام على الصوف، والله لو نفاني إلى قبرص لدعوت أهل قبرص إلى الإسلام. هو هدفي واحد فقط، ومن يجعل الرحمن مقصد قلبه يبقى شريفا في الحياة نزيها. أن يكون لحياتك هدف يصبرك على الواقع، فكان هذا هو هدف سلمان. فلذلك ما يقش النهاردة طلبة العلم أو الناس عموما في أمتنا ممن يرى الأحداث والضيق والأشلاء والدماء ويرى شيئا من استطالة الكافر على المسلم فينظر إليها ويضيق عطره ويقصر نفسه ويحفز وما يستطيع أن يعمل، ويقول الآن هي انتهت وهلك الناس واجلس في بيتك وليسعك دارك. لا، هذه كلمات لا تخرج إلا من قلب يائس، وديننا لا يعرف اليأس. دعا رسول الله بمكة حتى علم أن أهلها لن يؤوه، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فرجموه، فإذا به يطوف على أسواق الحجيج في كل عام، حتى قيض الله عز وجل له هؤلاء هذه السلة من الأنصار بما ادخره لهم من الخير، فكانت للإسلام دولة. من نظر إليه في أول حياته ظن أنه لا تقوم لهذا الدين قائمة قط، ولكن مع ذلك بالصبر واليقين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام لدولة صارت له. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بالصبر واليقين تدرك الإمامة في الدين. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي. قال: فأقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. والمقطع اللي هو بيكرره دائما فأقمت مع خير رجل يبين لك صحة المنهج. زي ما قلت لك كده، أي إنسان تختلط به تعرف هو على خير ولا على بعض الخير ولا شارف أن ينعدم منه الخير، رجل على الديانة ولا يريد أن يطعن في الديانة، هتعرفه على طول إذا كان عندك منهج مع ما عندك من تقوى ونظر، من تقوى وعبادة، بحيث يكشف الله عز وجل لك تلك الحجب الكثيفة التي بينك وبينه. فإذا نظرت في محيا إنسان أخبرت بما خلف محياه، هذه هي الفراسة. قال: فلما حضر يعني مات، قلت له: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمري، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأتي، إن شئت روح له. وكلمة فإن أحببت فأتيه هذه ربما لا تجدها عند الشيخ الأول والثاني، خد بالك أن ده موضع في غاية الأهمية. الشيخ هو الذي يوجهك، عشان كده طالب العلم لو أراد أن يترك الشيخ ليذهب إلى شيخ آخر يقول لشيخه: ممكن أذهب إلى فلان، الشيخ الذي عرف بالعلم وعرف بالوسطية وعرف بعدم الحقد والحسد، لأن الآن فشى فلان، لا فلان ده هذا مبتدع لا يصلح لفرط الحسد الذي بينهما الذي منه عليه. إنما إذا علم الشيخ بهذه الأخلاق الرشيدة أنه رجل لازال في وسطيته محبا لإخواني، تقول له: يا شيخنا ممكن نروح لفلان؟ طيب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ فين معايا؟ أيوة أنا سمير. نعم والله. حضرتك سؤال بالنسبة لسن سلمان رضي الله عنه، كنت قرأت ان العلماء اتفقوا على ان سنه 250 سنة. نعم. واختلفوا فيما بعد ذلك حتى وصل ان سنه كان 350 سنة. نعم. ومع ذلك الامام الذهبي رحمه الله قال ان يعني سيرته تدل على ان عمره لا يزيد عن 100 سنة. نعم. فهل في تحقيق في هذه المسألة؟ يعني حضرتك تبين لي الحق في هذه المسألة؟ حاضر، اذكر لك ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. هو في الحقيقة أن يكون سن سلمان رضي الله عنه يعني لعله أن يكون هذا الأمر من نوافل العلم، لأن هو ما يضرني أن سلمان رضي الله عنه مثلا كان 100 سنة أو أكثر من هذا. ولكن في الحقيقة الحديث عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم 60 ذراعا في الهواء، قال 60 ذراعا في الهواء، ولا زال الخلق يتناقص إلى الآن، فلا زال الناس ينقصون عمرا وهيئة، يعني لا تجد الطويل العريض ده خلاص بقى بتاع زمان لا تجده إلا قليلا، ولا تجده على شكلة غيره. وكان هو الذي رد به ابن كثير رحمه الله في تاريخه حينما ذكر العمليق، وذكر أن العمليق الذي قتلهم يوشع ابن نون، وقال لك أن ذكر الناس طويلة جدا، وربما أن الإنسان منهم ممكن يمسك الرجل من جند موسى بإصبعينه ويأخذه فيحطوه فيضعوه في كيسه أو في كمه يحطه في جيبه ويمشي. فقال أن هذا الكلام كله باطل. ليه باطل؟ ليه؟ قال لأن لازال الخلق يتناقص، فازاي نجد مثل هؤلاء؟ لكن في الحقيقة الإمام الذهبي رحمه الله وهو مدرة القوم وهذا بابه، قد حقق أن سلمان رضي الله عنه لا يبلغ، لأن في رواية قالت أن سلمان عاش 60 سنة قبل الإسلام و60 سنة في الإسلام، هذا هو الذي أيده الذهبي. وأظنه مع ذلك في ثنايا الكلام تراجع عنه شيئا، في ثنايا كتابي في السير أظن ذكر في موضع آخر أنه تراجع عنه شيئا. لكن على كل يعني هو يعني هذا ما يضرنا كثيرا، وقد حدث لغيره، يعني ذكروا هذا السن أيضا عن حسان بن ثابت رضي الله عنه. عشان كده في بعض الناس يظن يقول لك الجبن ما فيهوش حاجة. ليه؟ قال لك ما هو حسان بن ثابت رضي الله عنه يوم الأحزاب ما نزلش مع الناس يقصر، إنما كان النبي مرابطا صلى الله عليه وسلم، وكان حسان قاعد في القطم في الحصون مع النساء والصبية. وعبد الله بن الزبير قال له طأطئ رأسك، وصعد على رأسه فنظر إلى الزبير وهو يقاتل فقال يا أبا لقد رأيتك ما يصعد لك ما يظهر لك شيء إلا ضربته بالسيف فقطعته. فقال رأيتني يا بني؟ قال نعم. قال فداك أبي أم. فيقول لك هو كان موجود في القطم مع النساء، ولما قالت له صفية رضي الله عنه رجل يهودي يتلصص علينا انزل فاقتله، قال ما بي من شيء. يقول لك ان هذا جبن، ده مش جبن، ده كان حسان رضي الله عنه يومها كان رجلا مسنا كبيرا ما يستطيع ان يحمل شيء، كان خلاص بقى كهنة مش قادر خلاص، يعني اقصد بقى يعني اقصد ان هو كبرت سنه رضي الله عنه فمش قادر ان هو يقاتل. فهذا قد حدث، يعني هذا قد حدث عند الناس، فلا يجرب لعله 120 سنة على الأكثر والله أعلم. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ سمير. أيوة نعم. بارك الله فيك يا شيخنا ربنا يحفظك. وفيك جزاك الله خير. سؤال يا شيخنا بارك الله فيك، في يعني داعي مشهور من دعاة أهل السنة بفضل الله عز وجل، ولكنه نسأل الله أن يعفو عنا سقط في بعض المسائل في أمور المعتقد. نعم. وتحديدا في مسائل الولاء والبراء. يعني مع علمه بهذا أنه كان يقول بهذا القول منذ زمن ثم بعد ذلك تغير الأمر إلى الآن، فهل الواجب علينا نحن كطلبة علم أن نناصحه في الله أم أن نظهر اسمه ونناصحه عامة على الملأ أو هكذا؟ حاضر أجيبك، جزاك الله خيرا. وإياكم شكرا. الله يبارك فيك. في الحقيقة يعني جزا الله خيرا أخانا، هذا النفس الهادئ، فلازلنا إخوة، شو بيتحدث ازاي؟ جزاك الله خيرا. لازلنا نعمل ايه؟ ونشتور فيما بيننا، لان يا ايها الاخوة نحن لا يسرنا ان نرى الناس في النار، وكما قلت لك قبل ذلك ينبغي ان يكون قلب الداعية وعاء كبيرا يحتمل الناس جميعا باختلاف مللهم ونحلهم، لا اقول يذوب في عقائدهم، انما اقول يحتمل الناس جميعا. تدعو الكافر وتدعو الكتابي وتدعو المسلم العاصي وقلبك محتمل لهم، فنحن دعاة ولسنا بقضاء. أنا ذكرت لك الآن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا غلب حق الرجل على خير الرجل على شره فلا يذاع شره، وإذا استوى خيره وشره فلا يذاع شره، وإذا فشى شره على خيره فإنما يذاع شره ويحذر منه. ولكن هذه لا يقولها إلا المشايخ الكبار الذين هم بخبرة عندهم من الخبرة في السير في الطريق وبهذا الرجل. انت بتقول الان انه من الدعاء وله عمر، يعني استشفيت من كلامك انه له عمر قديم، نسأل الله الثبات والعافية، وهو على المنهج من قديم، لكن سقط في هذا. طيب ربما يكون مثلا هو تعرض لشيء من الضغط ربما يكون فتر عزمه. يعني احنا نجعل ربما دي كثيرة جدا ممكن تحدث لأي إنسان، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني من الممكن لأي إنسان فينا يسقط هذه السقطة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. يعني ذكر الذهبي في السير عن شهر بن حوشب أنه كان معوزا، فدخل عند هارون يوما فبينما هو ينصرف من عنده إذ وجد خارطة فيها دنانير فأخذها، لا دنانير موجودة خذها ومشي، فأمسكه الحاجب، أنت تأخذ الدنانير دي ليه؟ لا أرفع عنك الآن إلى هارون. دخل به على هارون، فدخل أولا هارون وقال رأيت هذا يسرق هذه الدراهم ويسرق هذه الأشياء من عندك. فنظر إليه هارون مغضبا وقال له ألا تدري من هذا؟ ويحك، إنه إمام المسلمين، إنه شهر بن حوشب، أما كنت فغفلت عنه؟ يعني مش كنت ممكن تأمن نفسك مش واخد بالك وتتركه؟ طيب لماذا قال هارون هذا؟ يعني هو يحل أن يسرق؟ لا، إنما هو أمير المؤمنين، وأنا كرجل مثلا مدين ومن علماء المسلمين حقي أنك أنت تنفق علي أو تعطيني أو تسد عني ديني، لأن العلماء هم ترسانة الدولة، وإذا فسد العلماء فسدت الدولة، وهم أولو الأمر على الحقيقة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ويحقق ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في رسالات التبوكية، ويقول أن الأمراء ينبغي طبعا في الأمور يعني الدينية اللي هي المحضة ينبغي أن يفعلوا ما ينبغي أن يستمع الناس لهم ويطيعوا، وينبغي على الأمراء أن يستمعوا إلى العلماء في أموره في في في الأمر والنهي الديني يعني، وأن يطيعوا، لأن العالم هو الذي هو أدرى بذلك، يقول له نعمل ده ولا ما نعملوش إذا كان متعلقا بأمر في صميم الديانة يحتاج إلى فتوى ويحتاج إلى فقه وما أكثر هذا. ومع ذلك طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ بس أرجوك تجاوبني في الحلقة لأن يعني السؤال مهم بالنسبة لي جدا. إن استطعت. أنا دلوقتي بناء على فتوى شيخ من اللي أنا بعتز بهم جدا قال إن شغل القضاء أو كده دلوقتي عشان ما بنعملش بالشريعة يعتبر في حرمانية على القاضي نفسه. أنا دلوقتي متقدم لبنتي وكيل نيابة ومش عارفة وإنسان طيب جدا وكويس وخايفة بناء على الفتوى دي إن أنا أوافق، هل فعلا يعني هم مثلا في حرمانية بالنسبة لهم أو المال اللي بيقبضوه أو المرتب اللي بيقبضوه في حرمانية لأنه بحكمش بالشرع، أوافق ولا ما وافقش مع علم إن الإنسان المتقدم ده إنسان على دين وعلى خلق؟ فأنا محتارة وأرجوك لو دي. حاضر إن شاء الله أجيبك إن شاء الله. حاضر. فأنا بقول على الأخ اللي هو قبل هذا إن هذا الشيخ ينبغي نحن نرجع إلى مشايخنا الكبار قول لهم والله حدث من الشيخ فلان كذا وكذا وأنتم نصحوه. إحنا كطلبة علم أنا لما أدخل على رجل من سن أبي مثلا وكنت أنا أجلس تحت قدمه أدرس على يديه لما أكلمه يعني غالبا هيقول كلام له وقع شديد عليه، هتقول لي طيب ما هو قديما كان فلان وتضرب أمثلة ممن استمع وأطاع لتلامذتي. نعم أنا معك، لكن برضه ينبغي أن نعتبر نفسيات الناس. فآتي لشيخ من الشيوخ وقل له هذا قال هذا والكلام مسجل هو مكتوب وأنت تستطيع أنك تكلمه، فلعله أن يرجع ويرعوي. تعرف أن شعبة رحمه الله كان حيغمز خالد الحذاء، كان حيغمزه، حتى انطلق إليه حماد وانطلق إليه رجل آخر من علماء المسلمين ودخل عليه قالوا ما بك؟ أبك جنون؟ أجننت؟ أذهب عقلك؟ تريد أن تتحدث عن خالد الحذاء؟ والله لو تحدثت عنه لقلنا وقلنا. فكأنهما تهدداه فسكت. يعني هؤلاء يقضون عليهم، وهذا من الفقه حتى في المساجد. يعني أنا كنت ربما أرى الرجل الكبير في السن عندنا ومثلا يخطئ في الصلاة لا أمتري أن صلاته باطلة، فعايز الآن أنا أحدثه، عايز أقول له طيب يعني الصلاة باطلة يا عم الحاج وغلط. طبعا الكلمة المعروفة لو حدثته هيقول لي يا ابني أنت أدى أولادي وأدى أولاد أولادي مثلا، فمش هستطيع أن أنا أحدثه بخطأي. فكان من هذا الفقه ان اعمل ايه، اذهب الى رجل كبير انا عارفه بيحضر معانا دروسنا والمشايخ ويتفاهم هذا الامر، والله يا عم فلان عم فلان بيعمل كذا وكذا وكذا وبيصلي بالشكل الفلاني، حتى انظر ليه وبيصلي الوقت يعني. انظر اليه هتلاقي ان العمليه يعني معاه صعبه جدا وكده، انا لا امتري في ان صلاته صلاه باطله وانت شايف بنفسك اهو، فانت كلمه. فاذهب الرجل اليه ويكلمه، يكون كلامه عليه ابرد من كلامنا اللي هنا، هم اصحاب يعني لهم هيئتهم. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله على قدر أنه قام وصدع بالحق وكذا، إنسان يقول إياك وسيف السلطان فإنه مسلول، لا يدخل أي إنسان يتحدث في هذا المضمار، لكن يدخل من استطاع. ولذلك أثنى الناس على رجاء ابن حيوة، ليه؟ كان وزير صدق، يدخل هو وزير له رتبته والناس يقدمونه. ومن يعني عمر بن عبد العزيز جنين وهو بسبب رجاء دخل على سليمان بن عبد الملك قال ما تقول؟ قال هشام قال في حرب وكذا وكذا، محمد في الحرب الفلانية لا نستطيع. قال طب من ترى أفضل الناس؟ قال ما أرى إلا عمر بن عبد العزيز. فكان رجاء بن حيوة هذا بركة على أمتنا أنه جعل سليمان بن عبد الملك يأمر من بعده لعمر بن عبد العزيز وهو ابن عمه رحمه الله جميعا. فالقصد ان ايه؟ ان رجاء هو اللي اتكلم. تخيل لو ان انسان عادي من الرعية تخيل ودخل وقال هذا القول ربما قبل، واكثر ظن انه لا يقبل، يعني يحدث له شيء. فالقصد اللي عايز اقوله ان هؤلاء يقتقال عثراتهم اخوان. العلماء لهم قدرهم ولهم وزنهم. مش معنى الانسان اخطأ في مسألة، يعني انا اذكر مثلا الان ان بعض مشايخنا قال المتصوفة يغضبون جدا ويحنقون على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو أنهم قرأوا مقالات شيخ الإسلام ابن تيمية لعلموا أنه أنصفهم أكثر من بعض شيوخهم. كان الرجل يفصل في كل شيء، لا يأخذ أحد إجمالا، لا يقول هذا ضال وهذا مبتدع وهذا، لا يأخذه إجمالا إنما يفصل في أمره. يعني حتى مما يحضرني كلامه في المولد يقول أن هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد النبوي وكذا على بدعة وليس على سنة، وما فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان، وما فعل ذلك الصحابة، وكانوا يحبون رسول الله أكثر منا، وما كان هذا في الشريعة. وبعد كده خلاص بينا أن دي بدعة وحرام ولا تجوز، ومع ذلك يرجع فيقول وإني لا أنظر إلى هؤلاء الذين يصنعون أنهم يحبون رسول الله لكنهم صاروا إليه خطأ، وآمل أن يأخذوا على ذلك أجرا، مش على بدعة المولد، أن يأخذ أجر أنه هو يعني أنه هو لازال حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه مفعم، طلع فعل غلط، يعني عمل غلط لا يؤجر عليها بل يأثم عليها بعد أن يعلم يعني ويبلغ له العلم، لكن يحمد في أصل محبته هذه. يعني الصحابي مثلا الذي شارك، معلش أنا يعني جعلني أسهب في هذا الأمر، لأني يعني أنا أرى أن هؤلاء هم السد المنيع يا أخوانا، إلا العلماء هم السد المنيع، يعني أقدروا لهم سنين على المنابر يجابهون حتى قرت قاعدة السنة وأرسيت الآن قواعد الكتاب والسنة بين الناس بحيث أن نتحدث ونتكلم ونفعل. يعني هذا لم يكن في القديم بسائغ، كانت البدع منتشرة ولا زالوا يواجهون. ولو ذكرت لك من أخبار هؤلاء لكان يعني الأمر يهولك كيف لاقوا وكيف فعل. فطبعا يعني أنا أرى أن الوقت قد انتهى، فنصيحتي لأخي هذا أنا أشكره على هدوء نفسه، نصيحتي له أنه يذهب إلى أحد مشايخنا ويجعله هو يلاقي الشيخ، ثم يكون بينهما أمر إن شاء الله عز وجل ويأتي إلى رشاد. نسأل الله عز وجل الهداية لنا ولكم ولشيخنا ولجميع مشايخنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.